بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى: فصل يخصص الكتاب بالكتاب وبالسنة مطلقا، والسنة بالكتاب وبالسنة مطلقا، وبإجماع، والمراد دليله، وبمذهب صحابي، وبالقياس. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تكلمنا عن المخصصات، والآن يبين بماذا يخصص القرآن أو السنة. فقال: يخصص الكتاب بالكتاب، فقد تأتي آية عامة تخصصها آية أخرى، مثل قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، هذا عام، خصص بقول الله تعالى: ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل على أن الكتابية حلال. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كذلك، فدل على أنها مستثنات، ولا هي مشركة، فيتقول الله تقول عيسى ربها ويعني ونحو ذلك، هي مشركة، لكن هذه يعني مخصصة. إذن الكتاب يخصص الكتاب، ولا تنكحوا المشركات عام، خصصها جواز نكاح الكتابيات. قال: وبالسنة مطلقا. قول مطلقا سواء كانت أحاد أو متواترة، فإن تخصص القرآن. فمن ذلك قول الله عز وجل: حرمت عليكم الآيات، إلى أن قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أحل لكم ما وراء هذا. لكن السنة دلت على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فخصصت إطلاع عموم هذه الآية، فالآية عامة: وأحل لكم ما وراء ذلك. ذكر المحرمات، لم يذكر منها الجمع بين المرأة وعمتها، قال: وأن تجمعوا بين الأختين، إلا ما قد سلف. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، هذا عام، فالسنة خصصت القرآن. قال: والسنة بالكتاب، كذلك السنة يخصصها الكتاب. مثال ذلك قول الله تعالى في بهيمة الأنعام: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فإذا أخذت من بهيمة الأنعام الصوف والشعر والوبر فإنك حلال تنتفع به. وورد في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبين من حي فهو كميتته، فما أبين من حي فهو كميتته. ففي السنة يقول: ليقطع من الحي أو يؤخذ من البهيمة وهي حية فهو ميته، لكن القرآن خصص الشعر والوبر والصوف، يؤخذ من الحية وهو ليس بنجس، هو ليس بميت، حلال. فالأصل أن كل ما أخذ من البهيمة وهي حية فهو ميتة، لكن السنة القرآن دل على أنه لو أخذت وبرة وشعرة وصوفة وهي حية فإن هذا يكون حلال وليس بنجس. قالوا: بالسنة مطلقا، يعني السنة تخصص السنة. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. الآن أي شيء ينزل من السماء من المطر وتنبت الأرض نخرج منه العشر الزكاة، لكن دلت السنة قيدت أو خصصت هذا العموم بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فإذا كان عندك 300 صاع فأكثر خمسة أوسق هذا تجب فيه الزكاة، ما دون ذلك ليس فيه زكاة. فالآية عامة، سواء وسق واحد أو كيلو واحد، كل ما سقت السماء فيه العشر، لكن هذا العموم مخصص بالسنة. هو بإجماع، والمراد دليله، يعني دليل الإجماع، يعني دل مثلا قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. القذف، إذا قذف يجلد القاذف 80 جلدة، لكن بالإجماع أن العبد إذا قذف يجلد 40 جلدة على النصف. لماذا؟ قياسا على الأمة في قول الله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إن زنت. فقالوا: فمثلها العبد، فقاسوه على الأمة، وهناك في الزنا، وهنا قاسوا عليه القذف، وهذا بإجماع العلماء. قالوا: بمذهب الصحابي، أيضا مذهب الصحابي يخصص العموم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قوله عليه صيام سواء صيام فرض سواء صيام نفل سواء كفارة، قال صام عنه وليه. فهنا الصحابي راوي الحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قالوا أن المراد صيام النذر، فخصوا الميت إذا ماتوا عليه صيام نذر أنه يقضى عنه، أما لو ماتوا عليه صيام رمضان قالوا يطعم عنه. فمذهب الصحابي يخصص العموم، يخصص العموم. قال وبالقياس كذلك، القياس يخصص العموم. في قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ورد الربويات ست، فذكر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب، ولكن الأرز يقاس على البر، فهذا يخصص هذا العموم أنه حلال. نقول بيع الرز بالرز حرام قياسا على البر، فالقياس خصص العموم، العموم وأحل الله البيع إلا هذه الست، لكن لما قسنا الأرز على البر قلنا هو حرام باب القياس، فخصصنا القياس، خصص العموم. نعم. قال المؤلف حفظه الله فصل: إذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا، وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارضا، وطلب المرجح وإن وافق خاص عام لم يخصصه. حسنت. يعني يقول إذا ورد عندنا لفظ عام وخاص فنقدم الخاص مطلقا، فمثلا إذا قلت أكرم القوم أكرم زيدا وزيد من القوم، فيقدم الخاص، يكون زيد أولى بالإكرام من سائر القوم، فيقدم الخاص على العام. فقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين، في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هنا الحكم يختلف، لكن إذا جاء مثلا قال أكرم القوم ثم قال أكرم زيد وزيد من القوم فهو أولى بالدخول من سائر القوم. قال وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارضا وطلب المرجح، يعني إذا جانا لفظين حديثين كلاهما عامين، عامين من وجه وفيهما خصوص من وجه آخر، يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر، هذا عام، عام في النهي عن الصلاة لكنه خاص بعد العصر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في كل وقت خاص بدخول المسجد. فالحديثين بينهما تعارض، بينهما تعارض من حيث العموم، لكن كل واحد له خصوصية من وجه. فهنا لا يجوز الإنسان أن يدخل المسجد وأن يجلس حتى يصلي ركعتين مثلا، ظاهر الحديث، والمسألة بها خلاف، يعني لأنه قيل الإجماع على أنها سنة، والحديث كثير على أنها سنة، لكن كمثال يعني إذا دخل بعد العصر، الآن هذا الحديث عام، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس يشمل بعد العصر يشمل سائر اليوم فهو عام، لكنه خاص بتحية المسجد. والحديث الآخر لا صلاة بعد العصر عام في كل الصلوات سواء مقضية سواء فائتة سواء نذر سواء ركعتي طواف، عام في كل الصلوات خاص بعد العصر. فهنا عندنا عموم وخصوص تعارضا، قال طلب المرجح، ننظر إلى مرجح خارجي، فلا نعمل هذا ونترك هذا، وإنما نطلب مرجح خارجي نص آخر كان ينص على أنك تصلي ولو في وقت النهي، مثل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل بعد الفجر فاتته الصلاة وهو وقت نهي، فقال من يصلي على هذا فيتصدق معه، تلعله يجوز أن في وقت النهي أنك تصلي، أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ولو كان في وقت النهي، وهذا باتفاق أهل العلم. فنطلب مرجح خارجي يرجح بين هذين العمومين اللذين بينهما تعارض في الظاهر. قال وإن وافق خاص عاما لم يخصصه، إذا كان هناك توافق بين العام والخاص فإننا لا نخصصه به، مثل قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الآن التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، ورد في الحديث في قوله سلم وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، ورد لفظ تربتها لأن التربة من الأرض، فهل نخصص التيمم نقول لا يصح التيمم إلا بالتراب، أو نقول يجوز بالتراب وبما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها؟ القول الثاني أن نقول خلاص هذا وإن كان هذا عام وهذا خاص، أو هذا الخصوص يدخل في ضمن هذا، فإن لا نخصصه به، فنقول كل ما صعد على وجه الأرض والتراب أولى شيء، فلو تيممت بالتراب هذا أولى وجعلت تربتها، لكن لو تيممت برمل، تيممت بسبخة مما هو من جنس الأرض، فإنه يصح التيمم به. إذن التربة داخلة في عموم الأرض، فلا نقول أنها تخصص هذا. قال المؤلف حفظه الله: باب والمطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، والمقيد ما تناول معينا أو وصفا بزائد على حقيقة جنسه، وهما كعام وخاص، لكن وإن ورد واحد إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا، وإن اتحد حكمهما وسببهما حمل على مقيد، وإن اختلف سببهما حمل المطلق قياسا بجامع. أحسنت. المطلق يعني غير المقيد من الإطلاق، يعني منفك من قيد. عندنا دائما نسمع هذا مطلق وهذا مقيد، وهذا من مباحث دلالات الألفاظ. ما هو المطلق؟ قال: ما تناول واحدا غير معين، مثل رجل، امرأة، رقبة، واحد غير معين. رجل يعني هذا واحد لكنه غير معين، يحتمل أنه زيد، يحتمل أنه عبيد، يحتمل أنه بكر، ما يدرى، واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، يعني هو يشمل داخل في جنس الإنسان، وأنه رجل فهو رجل، أو امرأة أو رقبة أو مثلا دابة أو شات، هذا مطلق. إذن هو ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، هذا اللفظ شائع في هذا الجنس، شات، رجل، امرأة، دابة، الدواب جنس والنساء جنس والرجال جنس، فهو شائع في هذا الجنس غير معين. إذن هذا هو المطلق، ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. قال: والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. إذن المقيد ما دل على شائع في جنسه لكنه مقيد بوصف أو صفة من الصفات: رقبة مؤمنة، رجل كريم، امرأة محجبة. أن قيدنا، لو قلنا امرأة هذا مطلق، لكن لو قلنا محجبة قيدنا. طالب مثلا نجيب، أو مثلا مجد أو نحو ذلك، الآن قيدنا، فهذا قيد. فتحرير رقبة مطلق، فتحرير رقبة مؤمنة مقيد. قال: وهما كعام وخاص، يعني أنهما كالعام والخاص، يقيد الكتاب بالكتاب والكتاب السنة، وتقيد السنة السنة، وتقيد السنة الكتاب كما تقدم معنا. قال: لكن إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا. إذا ورد عندنا الحكم مختلف، فإننا يعني لا نحمل المقيد على المطلق. يعني مثلا في كفارة الظهار، الله عز وجل يقول: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فالآن في قيد قبل أن يتماسى. قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. أيضا الصيام لا يجوز أن يمس المرأة. قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لم يقل لم يتماسى. فالآن الحكم بالحالة الأولى عتق رقبة، أو السبب يعني السبب واحد كله ظهار، لكن الحكم في الأولى عتق رقبة، والحكم في الثاني صيام، والحكم في الثالث إطعام. فالحكم اختلف، وإن كان السبب واحد ظهار، ففي الأول قال من قبل أن يتماسى في الرقبة، عتق الرقبة قال من قبل أن يتماسى، وفي الثاني في الصيام قال من قبل أن يتماسى، لما جاء الإطعام ما قال ذلك. فهل نقيد؟ قال: ما نقيد، إذا كان السبب واحدا، السبب كله ظهار، لكن الحكم يختلف، هنا عتق رقبة، وهنا صيام شهرين، وهنا إطعام 60 مسكينا. فلا نقيد الإطعام بقبل أن يتماس، له أن يجامع أثناء الإطعام أو قبل الإطعام، لأن الوارد قبل أن يتماس إنما هو في عتق الرقبة وفي الصيام، فذلك لا يقيد. لماذا؟ السبب واحد لكن الحكم مختلف، فإذا اختلف الحكم فلا تقييد. قال وإن اتحد الحكم والسبب حمل على مقيد، الحكم واحد والسبب واحد. الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم، الدم مطلق والحكم واحد والسبب واحد. فالآن الدم دم الشاة حرام والحكم هو التحريم والسبب واحد، جاءت آية أخرى في نفس السبب ونفس الحكم لكن قيدت، قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، قيد الدم بإيش؟ مسفوح. فهنا السبب واحد والحكم واحد فنقيد، نقيد نقول المحرم هو الدم المسفوح. يعني لو أصابك من لحم الكتف أو من لحم الظهر نقول هذا ليس بنجس ويجوز أكله، أما اللحم المسفوح اللي عنده هذا نجس ولا يجوز طعامه. قال وإن اختلف سببهما حمل المطلق قياسا بجامع. الآن إذا كان السبب مختلف، يعني عندنا في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة، وفي كفارة القتل الخطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة، الآن السبب يختلف، هنا سببه ظهار وهناك سببه القتل لكن الحكم واحد تحرير رقبة، فقالوا نقيد المطلق بهذا القيد قياسا بجامع من باب القياس، يعني هنا نقيده من باب القياس فنقيد هذا المطلق. نعم. قال المؤلف حفظه الله باب المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء وما له محمل أو حقيقة لغة وشرعا فللشرعي، فإن تعذر فالعرفي فاللغوي فالمجاز. حسنت. المجمل والمبين أيضا من مباحث دلالة الألفاظ. قال المجمل هو ما احتمل معنيين على السواء، سواء كان حرف مثل والراسخون في العلم، ويحتمل أن تكون عاطفة ويحتمل أن يكون استئناف، أو مثلا كلمة مثل قر يحتمل أن يكون المراد الطهر ويحتمل أن يكون المراد الحيض، فهي كلمة لكن تحتمل معنيين على السواء لا مرجح، أو جملة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح مركب عقدة النكاح، من الذي بيده عقدة النكاح؟ يحتمل أنه أبو المرأة ويحتمل أنه الزوج، يعفو عن بقية المهر، فيحتمل أنه أبو المرأة أنه هو اللي عقد له، ويحتمل أنه الزوج لأنه بيده الطلاق فك النكاح، فهذا مجمل. إذن المجمل ما تردد بين احتمالين ولا مرجح، فقلنا الإجمال قد يكون بحرف قد يكون بكلمة وقد يكون بتركيب. قال وما له محمل أو حقيقة لغة وشرعا فللشرعي، إذا كان هذا اللفظ يرد يعني في اللغة ويرد في الشرع فإننا نحمل على الشرع إذا كان متكلم الشارع، مثلا قول ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، هل المراد بقوله صلاة يعني دعاء أو مراد صلاة يعني ذات الركوع والسجود؟ إذا قلنا ذات الركوع والسجود فيلزم أنه ما تطوف إلا طاهر، أما الدعاء ما يشترط الطهارة، فإذا قلنا قصده الصلاة ذات الركوع والسجود فيشترط للطواف بالبيت أن يكون طاهرا كالصلاة، لأن قلنا المراد بقوله الصلاة الطواف بالبيت صلاة، أن المراد بذلك الصلاة الشرعية، مثله إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، هل يصلي يعني يدعو أو يصلي ركعتين؟ يعني الآن المفترض أن نحمل على الحقيقة الشرعية، قال هو لفظين يحتمل شرعا ويحتمل يعني لغة، لكن هنا اتفق أهل العلم أنه يحمل على الحقيقة اللغوية اللي هو الدعاء. الظاهرية قالوا يصلي ركعتين، قالوا يعني إذا دعاك أحد الطعام ما أجبت تقوم تصلي ركعتين، قال فإن تعذر في العرفي فاللغوي فالمجاز، إذا لم يمكن حمل الكلام على حقيقة عرفية حقيقة شرعية ولا لغوية فإنه نحمل على العرف، يعني مثلا السفر، السفر ما هي حقيقته الشرعية؟ منهم من يقول حقيقته الشرعية هي السفر بالمسافة إذا تجاوز 80 كيلو، منهم من يقول النصوص مختلفة غير محدد شرعا، هذا وقع اتفاقا لكن غير محدد شرعا. طيب ننظر إلى اللغة، ما هو السفر في لغة العرب؟ قال السفر في لغة العرب هو البروز عن دار الإقامة، أسفرت الشمس يعني انكشفت، أسفرت المرأة عن وجهها يعني كشفت، أسفر التحقيق معه يعني كشف، فقال هو الكشف والظهور والبروز عن دار الإقامة. فهل نحمل السفر على الحقيقة الشرعية؟ نقول غير منضبطة، والسفر هو البروز عن دار الإقامة. وإذا لم يمكن نحمل على العرف، ما هو عرف الناس؟ هل من حائل إلى بقعة سفر أو لا؟ هل العرف منضبط أو لا؟ فإن أمكن حملناه على عرف الناس، هل هو سفر أو لا؟ فالسفر ممكن من العلماء من أخذ بالحقيقة الشرعية وقال 80 كيلو، ومنهم من أخذ بالحقيقة اللغوية كالظاهرية قالوا البروز عن دار الإقامة. فالناس إما مقيم أو مسافر، فلداخل البلد مقيم ولخارج مسافر، ومنهم من حملوا على العرف الحقيقة العرفية قال ما تعرف الناس عليه أنه سفر فهو سفر، قال وإلا فالمجاز، يعني إذا لم يمكن هذه الحقائق الثلاث فإننا نحمل على المجاز. قال المؤلف حفظه الله: باب المبين يقابل المجمل ويحصل بقول وفعل ولو كتابة أو إشارة، والفعلي أقوى بإقرار على فعل ولا يؤخر على وقت الحاجة. يقول اللفظ يعني أيضا من مباحث ثلاثة الألفاظ: المبين والمؤول، المبين والمؤول. طيب يقول الكلام العرب إما أن يكون نص، والنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، تقول قم لا يحتمل إلا القيام، ما يحتمل أنك تجلس أو تكون مضطجع أو نحن. قم واضح، فالنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد. طيب المجمل ما يحتمل معنيين على السواء، قر يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، الظاهر هو ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، مثل الصلاة الطواف بالبيت صلاة، هو أظهر بأنه صلاة ذات ركوع وسجود وإن كان يحتمل لفظين. المؤول هو المعنى المرجوح لقرينة، مثل إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، أنه الدعاء لقرينة يجمع أهل العلم واتفاقهم على أن المراد به الدعاء. فإذن هذا الكلام. والمبين قال هو ما يقابل المجمل، يعني اللفظ ليس فيه إبهام وليس فيه غموض، وإنما هو لفظ واضح. قال البيان يحصل بعدة أمور، الأمر الأول بالقول، فيحصل البيان بالقول، مثل قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهذا يعني واضح مبين. لكن اليهود يعني خالفوا، قالوا إن البقرة تشابه علينا، وذكروا يعني لكن هذا كلام بين، لو ذبحوا أي بقرة لأجزاء عنهم. طيب قال وفعل، الأمر الثاني الذي يحصل به البيان الفعل، ولو كتابة أو إشارة، والفعل أقوى. فالفعل بيان النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم، وتوضأ أمام الصحابة. فهذا الفعل بيان، فالفعل بيان للإجمال. قال ولو كتابة كذلك في قول: اكتبوا لأبي شات، فالكتابة أيضا نوع من البيان. وإشارة، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الشهر هكذا وأشر بيديه 3 مرات، فهذا أيضا بيان. فالبيان يحصل بالقول ويحصل بالفعل ويحصل بالكتابة ويحصل بالإشارة. قال والإقرار على الفعل، هذا الخامس، يعني البيان لما الشريعة بتبين حكم إما بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة أو الإقرار على فعل، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم خالد على أكله لحم الضب، فهذا بيان. قال والفعل أقوى، أقوى هذه البيانات الفعل، لأنه يعني تمثيل واضح، توضأ أمامك أو صلى أمامك، لو قال صلي قائما قم ثم اركع، لفظ الركوع يعني إلى حد، إلى أي قدر؟ السجود كيف صفته؟ لما يتكلم ما هو مثل ما يفعل. فالبيان الفعل أوضح من القول. قال ولا يؤخر عن وقت الحاجة، يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مثل لو قال حج هذه السنة وجاء الحج ما بين لك صفة الحج، ما يجوز. فالآن جاء وقت الحج أو قال صلي العشاء، طيب كيف صلاة العشاء؟ من لم يبينها ما يجوز. فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أما إذا كان الوقت متسع فيجوز، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لخلاد بن رافع صلي فإنك لم تصلي، الذي لم يحسن صلاته، ثم أمره مرة ثانية ثم ثانية، لأن الوقت متسع حتى الآن لم يأتي وقت الفريضة، ثم علمه كيف يصلي. فإذا كان هناك وقت متسع فله أن يؤخر البيان. قال المؤلف حفظه الله باب الظاهر ما دل على دلالة ظنية، والتأويل حمل ظاهر على محتمل مرجوح وزد صحيحه بدليل يصيره راجحا، فإن قرب كفى أدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى أقوى، وإن تعذر رد. أحسنت. يقول الظاهر ما دل دلالة ظنية، قلنا الظاهر هو ما احتمل أمرين لكن هو في أحدهما أظهر، هو يعني الصلاة يحتمل الدعاء ويحتمل ذات الركوع والسجود، فإذا كان هو أظهر في أحدهما فهذا هو الظاهر. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أم القرآن يعني الفاتحة، هذا هو الظاهر. لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، هذا هو الظاهر. لكن لا نقطع بذلك، قد تكون لا صلاة كاملة، لا صلاة يعني يؤجر عليها ونحو ذلك، لكنه الأصل أنه لا صلاة صحيحة. فالظاهر ما دل دلالة يعني ظنية. قال والتأويل حمل ظاهر على محتمل مرجوح، يعني المعنى غير المتبادر للذهن، المعنى البعيد، لكن لقرينة، فإن كان لقرينة فهو صحيح، وإن كان بغير قرينة فهو تأويل فاسد. يعني تأويل صفات الله عز وجل عند أهل التعطيل وأهل التأويل هذا تأويل فاسد، لأنه بلا قرينة وبلا دليل. فصرف اللفظ عن المعنى الظاهر المتبادر للذهن إلى معنى بعيد بلا قرينة وبلا دليل هذا تأويل فاسد، لكن لما يكون بدليل فهو تأويل صحيح. نعم. لذلك قال وزيد لصحيحه بدليل، فإذا صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بدليل فهو هذا يسمى تأويل صحيح. قال فإن قرب فكفى أدنى مرجح، يعني إذا قرب المعنى المتبادر أو التأويل فإنه يصح، مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني يفهم يتبادر للذهن أنهم إذا أردتم القيام، ما هو إذا كبرت فاغسلوا وجوهكم، اللي بيأخذ على ظاهر اللفظ إذا قمتم إلى الصلاة يعني وانت قائم تصلي فاغسل وجهك، لا، المراد إذا أردتم الصلاة فإنكم تتوضؤون قبل ذلك ثم تصلون، فهذا يعني يحتاج أدنى قرينة، فلا نحتاج نقول هذا مجاز وهذا، لا، هذا أدنى قرينة يفهم منه أنك إذا أردت القيام، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ليس المعنى إذا فرغت، واللي بيأخذ على ظاهر اللفظ إذا قرأت القرآن فاستعذ، لكن نقول لا، هذا إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، فهنا تأويل، وهذا التأويل يكفي أدنى مرجح، لا يحتاج أن تقول هناك قرينة بعيدة أو كذا، لكن إن بعد افتقر إلى يعني مرجح أقوى، وإن تعذر فرد. إذا كان التأويل بعيد فنحتاج مرجح قوي، أنك حملت اللفظ من المعنى البعيد إلى معنى آخر، لابد من قرينة قوية تجعلنا نصرف اللفظ من هذا المعنى إلى المعنى الآخر إن كان بعيد. نعم. قال المؤلف حفظه الله باب المنطوق والمفهوم. الدلالة تنقسم إلى أولا منطوق، وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق نطق، فإن قصد وتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا وشرعا فدلالة اقتضاء، وإن لم يقصد فدلالة إشارة، وإن لم يتوقف واقترن بحكم ولو لم يكن لتعليله كان بعيدا فتنبيهه وإيماء ونص صريح، والنص الصريح وإن لم يتحمل تأويلا فمقطوع به. ثانيا وإلى مفهوم وهو ما دل عليه لا في محل نطق، فإن وافق مفهوم موافقة ويسمى فحوى الخطاب ولحنه، وهو حجة ودلالته لفظية وهو قطعي وظني، وإن خالف مفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب وشرطه ونحوه مما يقتضي تخصيصه بذكر، وينقسم إلى مفهوم صفة وتقسيم وشرط وغاية وعدد لغير مبالغة ولقب، وهو حجة وأقواه غاية. فشرط فصفة وتقسيم ودلالة المفهوم كلها بالالتزام. أحسنت. لهذا الباب أيضا من مباحث دلالات الألفاظ، يقول الكلام إما أن يكون منطوقا وإما أن يكون مفهوم. فالمنطوق هو ما دل عليه لفظ في محل النطق، يعني من كلامه من لفظه فهمت مراده. وقال ينقسم إلى ثلاث أقسام: دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، دلالة تنبيه وإيماء. ما هي دلالة الاقتضاء؟ قال دلالة الاقتضاء هو أن يتوقف فهم الكلام على هذا المعنى، فلو لم تضف هذا المعنى لم يصح سياق الكلام، مثل قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، لا بد أن تضيف فأفطر فعدة من، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، قبل فعدة لازم السياق يدل على أنه لا بد أن تقول فأفطر، فحينئذ عليه أن يقضي، لكن إذا سافر أو مرض وصام فصيامه صحيح ليس عليه القضاء. إذن يقول يتوقف صحة الكلام وصدقه على إضافة هذه العبارة، هذا يسمى دلالة اقتضاء. قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ما هو الذي رفع؟ الإثم. لابد أن تضيف، لو ما أضفت الإثم صار الكلام شلون رفع الخطأ والنسيان. رفع يعني الإثم. أياما معدودات فعدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. طيب قال: وإن لم يقصد، يعني إذا لم يتوقف صحة الكلام عليه، فإنه يسمى دلالة إشارة. يعني في قول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. الآن الحمل والرضاع 30 شهرا. قال في آية أخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يعني الرضاع 24 شهر حولين كاملين، يبقى 6 أشهر. نفهم أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، لأنه في الآية الأولى قال الحمل والرضاع 30 شهر، وفي آية أخرى قال الرضاع 24 شهر. كم يبقى؟ 6 أشهر. فهنا تسمى دلالة إشارة، يعني من الآيتين، ليس دلالة اقتضاء نقول ما يصح الكلام، لا، نفهم من الآيتين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. قال: وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا، فهذه تسمى دلالة تنبيه وإيماء. فكذلك إذا كان الكلام بعيد فهذا يسمى دلالة تنبيه وإيماء، مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. فهنا سبب الوضوء هو مس الذكر، فدل على أن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء، فلو لم نجعل أن مس الذكر ناقضا لكان الكلام يعني يحتاج غير يعني مستوي وغير معلل. فعلة الوضوء هي مس الذكر، فما مس ذكره فليتوضأ. في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. فلما علل بأنها من الطوافين عرفنا أن كل ما يطوف على البيت ويدخل ويخرج ويصعب التحرز منه أنه سؤره طاهر، إلا الكلب لأن ورد فيه نص. فمثل الحمار مثل غيره، يعني مثل بعض الدواب الفأرة إذا شربت من شيء فإنه يكون طاهرا. قال: والنص الصريح وإن لم يحتمل تأويلا فمقطوع به. النص قلنا هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ما لا يحتمل إلا معنى واحد. قم صلي قائما، قوموا لله قانتين، فلا يحتمل أنك تصلي جالس أو تصلي قاعد أو نحو ذلك. فاجلدوهم 80 جلدة، نص لا يصح أن تجلدوا 79 ولا يصح أن تجلدوا 81، نص معين. قال: وإلى مفهوم، وهو ما دل عليه لا في محل النطق. يعني قلنا الكلام إما منطوق أو مفهوم. المنطوق قلنا دلالة اقتضاء ودلالة إشارة ودلالة تنبيه وإيماء. الآن بيتكلم عن المفهوم. قال: فإن وافق فمفهوم موافقة. المفهوم ينقسم إلى قسمين، إما مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. قال: فالمفهوم يسمى مفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، وهو حجة. يعني إذا الفهم يعني تفهم من النص فهما واضحا، مثل قول الله تعالى: ولا تقل لهما أف. الآن يحرم على الولد أن يقول لوالده أف، فالضرب ما حكمه؟ من باب أولى. طيب هل هذا نص منطوق؟ لا، ليس منطوق، هذا مفهوم، لكن هذا يسمى مفهوم موافقة. لا، الحكم لا يختلف عما قبل بل مثله ويزيد. قال: ودلالته لفظية وهو قطعي وظني. دلالة اللفظ المفهوم دلالة لفظية وهو قطعي وظني. فمثلا قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالآن نصت الآية على أن أكل مال اليتيم حرام. طيب إذا شرى به ملابس لم يأكله، أو مثلا أتلفه، فإنه مفهوم الخطاب أنه كذلك، سواء لبسه أو اشتراه استراحة أو اشتراه أراضي، لكن المقصد أخذ مال اليتيم. وإن كان الآية اللفظ عنها الأكل، لكن المقصود الاعتداء على مال اليتيم حتى لو تصدق به. نقول ما يجوز، لأن هذا مال اليتيم، فلا يجوز أكله ولا لبسه ولا شربه ولا أن يشتري به أراضي أو ينتفع به أو حتى يتصدق بمال اليتيم. قال: وإن خالف. الآن انتهينا من مفهوم الموافقة، الآن نتكلم عن مفهوم المخالفة، ويسمى دليل الخطاب. قال: وشرطه ألا يخرج مخرج الغالب. فإذا خرج مخرج الغالب فإنه لا نستفيد حكم. مثاله في قول الله تعالى لما ذكر المحرمات، ذكر بنت الزوجة، بنت الزوجة محرمة لا يحل لك أن تتزوجه، لكن قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قول اللاتي في حجوركم يعني تربت في حجرك عندك. لو كانت بنت الزوجة مع أبوها ما تربت عندك، هل تحرم أو لا؟ نعم تحرم. طيب الآية نقول سيقت مساق الغالب، فلا نفهم مفهوم مخالفة إن إذا ما تربت بحجرك تحل لك. نقول لا تحل لك بنت الزوجة سواء تربت في حجرك أو عند أبوها أو عند أخوة أو في مكان آخر، فإنها لا تحل. طيب هذه الآية نقول هذا سيقة مساق الغالب، ولا نفهم مفهوم المخالفة. قال: ولا مخرج تفخيم. كذلك إذا كان مخرج تفخيم مثل من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تحاد على ميت أكثر من 3 أيام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب إذا ما أكرم ضيفه هل كفر؟ لا، ما يكفر. مفهوم المخالفة أنه إذا ما أكرم ضيف أنه لم يؤمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر، لكن هذا سيق مساق التفخيم والترهيب والحث على هذه الصفة. قال: ولا جوابا لسؤال. لو كان جوابا لسؤال فإنه أيضا لا يفيد لا يفهم منه مفهوم مخالفة. لو قال مثلا أسافر، أو قال أتوضأ من لحم الغنم وتوضأ من لحم الإبل، قال نعم، قال هنا جواب عن سؤال، لا يفهم أنك لا تتوضأ من غيره، ولو مثلا سأل شخص سؤال قال أسافر غدا قلت نعم لا يعني مفهوم مخالف أنك ما تسافر بعد غد أو اليوم، لأنه جواب على سؤال، فالجواب على السؤال لا يفهم منه مفهوم المخالفة. قال ولا زيادة امتنان، مثل قول الله عز وجل في لحم البحر وتأكلون منه لحما طريا، يعني طازج، لو كان اللحم ما هو طازج ميبس هل هو حلال أو حرام؟ حلال، لكن الآية سيقت مساق الامتنان ليس شرطا، فلا نفهم مفهوم مخالفة أنه مثلا إذا كان قديد أو ميبس لحم البحر أنه لا يحل، أو مجمد أو نحو ذلك نقول يحل، لكن هذه الآية سيقت مساق الامتنان. قال وينقسم مفهوم المخالفة إلى مفهوم صفة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم في سائمتها الزكاة. نفهم مفهوم مخالفة أن التي لا تسوم لا ترعى أكثر الحول لا يجب فيها الزكاة، فهذا مفهوم الصفة. فمفهوم الصفة إذا جاب وصف معين فخلافه لا يدخل في الحكم، فلما قال في الغنم في سائمتها الزكاة نفهم اللي تعلف ما فيها زكاة. قال وتقسيم كذلك لا نفهم منه مفهوم مخالفة، أو أنه يفهم منه مفهوم المخالفة، لما قال البكر تستأذن والثيب تستأمر، الآن نفهم أن البكر ليست أحق بنفسها فلوليها إجبارها، لما قسم جاب حكم للبكر وحكم للثيب، فنفهم دام أن الثيب لا يجوز إجباره نفهم أن البكر يجوز إجباره، مفهوم مخالفة. فعند التقسيم يعني يقع مفهوم المخالفة. وشرط كذلك إذا كان شرط، مثل قول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، طيب إذا ما علمنا فيهم خير ما نكاتبها، ما تكون مكاتبة، كقول الله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم، طيب المرأة ليست حامل المطلقة ما تنفق عليها، تنفق على المطلقة إذا كانت حامل للحمل. قال وغاية كذلك يفهم منه مفهوم مخالفة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها، المطلقة ثلاثا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، طيب إذا ما نكحت زوج غيره ما تحل له، فنفهم مفهوم المخالفة يعني إذا لم تنكح أنها تبقى محرمة عليه. وفي قول الله تعالى ثم أتم الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيباح الأكل حتى يتبين، طيب إذا لم يتبين فلك أن تأكل، لك أن تأكل حتى يتبين لك. قال وشرط وغاية وعدد لغير مبالغة، كذلك العدد يفهم منه مفهوم المخالفة، فإذا كان غير مقصود المبالغة، المبالغة مثل قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهنا سيق مساق المبالغة، فلا يفهم منه أنه يعني إذا استغفر لهم 71 غفر لهم، بل هذا سيقة مساق المبالغة. وهذا كثير في كلام الناس، تقول اتصلت عليك 100 مرة اليوم، أنت ما تقصد 100 مرة يعني على الحقيقة، ولكن تقصد يعني المبالغة، فلا يفهم منه خلاف هذا الحكم، لكن مفهوم العدد يعني مقصود شرعا، وإذا لم يكن مساق المبالغة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في 5 رضعات معلومات الرضاع، فالرضاع يحرم في 5، طيب لو رضعت رضع من امرأة 4 ما يحرم، فالرضاع 4 يحرم لا يحرم، 5 يحرم، وهكذا. قال ولقب كذلك مفهوم اللقب، لو قال مثلا محمد رسول الله، فالأصل أنه يعني من لقبه بأنه رسول الله أنه ما في رسول لله إلا محمد، فهل نفهم كذلك مفهوم مخالف أنه لا رسول إلا محمد؟ قال لا، قال هذا يعني تخصيص باللقب، تخصيص اسم بالحكم، فلا هل يعتبر مفهوم المخالفة أو لا يعتبر؟ قال بالقدامى نفاه الأكثرون أنه لا يعتبر مفهوم اللقب. قال ولقب وهو حجة عند طائفة من أهل العلم، ومنهم من يرى أنه ليس بحجة، كأن تقول مثلا اللقب أكرم مثلا فلان زين العابدين لقبه، فإنه منهم من يقول أنه حجة ومنهم من يقول أنه ليس بحجة. قال وأقواه أنواع المفهوم المخالفة، قال أقواه غاية، مفهوم الغاية حتى تنكح زوجا غيره، فشرط فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فصفة في الغنم السائمة الزكاة، وتقسيم البكر والثيب، هذا على الترتيب. قال ودلالة المفهوم كلها بالالتزام، يعني يدل عليها اللفظ، قلنا الدلالة إما مطابقة أو تضمن أو الالتزام، والالتزام قلنا دلالة عقلية، وأما المطابقة والتضمن فهي لفظية، وأما الالتزام فإنها عقلية، وتقدم هذا في أول الكتاب. قال المؤلف حفظه الله فصل: إنما بكسر وفتح تفيد الحصر، الحصر نطقا، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، والعالم زيد ونحو ذلك، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا، ويحصل حصر بنفي ونحوه، واستثناء تام ومفرغ، وفصل مبتدا من خبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول، وأقواها استثناء وحصر بنفي. أحسنت. هنا يذكر أيضا من دلالات الألفاظ الحصر، فقال إنما تفيد الحصر نطقا، لما تقول إنما زيد كريم، فالآن حصرت زيد بالكرم، إنما الكريم زيد، حصرت زيد بالكرم، فإنما تفيد الاستثناء والحصر. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني لما تستأذن تطق البيت إنما جعل حتى ما تنظر، فليس لك أن تنظر والباب مفتوح، وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر. قال وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، والعالم زيد، هذا كله من الحصر، يعني حصر للمبتدأ في الخبر، فهنا التكبير تحريم الصلاة، فتقديم المبتدأ وتأخيره يفيد الحصر. قال ونحو ذلك، ولا قرينة عهد تفيد الحصر مطلقا، كذلك لا قرينة عهد ألا العهدية تفيد الحصر، فلما عصى فرعون الرسول، ليس عامة الرسل وإنما موسى القريب ذكره، قال ويحصل حصر بنفي وغيره، فيحصل الحصر بالنفي، لا صيام لمن لم يبيت، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فيفيد الحصر. قال واستثناء تام ومفرغ، التام قام القوم إلا زيد، ومفرغ ناقص ما قام إلا زيد، كلها تفيد الحصر. قال وفصل مبتدأ من خبر أيضا يفيد الحصر، وأن المسرفين هم أصحاب النار، يعني هم دون غيرهم، وتقديم المعمول، إياك نعبد، الأصل نعبدك، لما قال إياك نعبد فإنه يفيد الحصر، وأقواها استثناء لا إله إلا الله، هذا حصر بالاستثناء، ثم بنفي لا صيام لمن لم يبيت، من لم يبيت النية فلا صيام له. قال المؤلف حفظه الله تعالى باب النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، ولا يكون الناسخ أضعف ولا نسخ مع إمكان الجمع، ويجوز قبل وقت الفعل، وينسخ إنشاء لا مدلول خبر، ويجوز نسخ بلا بدل ووقع بأثقل. سنتقل النسخ ورفع حكم شرعي، فالنسخ هو الإزالة، تقول نسخت الشمس الظل يعني أزالته، والرفع والتغيير والتبديل، نسخت الكتاب يعني نقلته، والنسخ قال هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر متراخ عنه، مثل قول الله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كان الواحد يقابل 10، الآية اللي بعد قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابر يغلبوا 200، صار الواحد يقابل 2، فنسخ الحكم، كان القتال واجب، إذا واحد يقابل 10 يجب أن نقاتل، بعدين خفف، صار إذا عدد المسلمين يعني نصف عدد الكفار يجب، أما أقل من النصف ما يجب. قال رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي، ولا يكون الناسخ أضعف، لا بد أن يكون الناسخ أقوى، ولا نسخ مع إمكان الجمع، لو قلنا نجمع بين الحديثين ونعملهما أولى من إهمال أحدهما، فنعمل بكلا الحديثين ولا نقول أنه منسوخ. قالوا يجوز قبل وقت الفعل، مثل لما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يعني يذبح ابنه إسماعيل، فنسخ الحكم قبل أن يفعل، نسخ الحكم قبل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فإنه نسخ الحكم. كذلك الصلوات فرضت 50 صلاة ثم نسخت إلى 5 قبل وقت الفعل، فيصح هذا. وينسخ إنشاء لا مدلول خبر، يعني الخبر ما يصح أن يكون منسوخ. لو قلت سافرت أمس إلى الرياض ثم تقول كلامي منسوخ، نقول هذا كذب، الخبر ما ينسخ. الذي ينسخ الأمر، لو قل لك قم أدرس غدا، اذهب إلى الجامعة غدا، ثم قلت لك لا تذهب، هذا النسخ. لكن عندما تنسخ الخبر فإن هذا تكذيب له، فالنسخ لا يتوجه إلى الخبر وإنما يتوجه إلى الأمر والنهي. قالوا يجوز نسخ بلا بدل، يجوز أن ينسخ الحكم إلى غير بدل، مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان الواجب إذا أراد أحد أن يكلم الرسول لما كثر عليه الناس ليس له أن يكلم الرسول حتى يتصدق، ثم نسخ بالآية التي بعدها، صار ما هو واجب، لكن ليس إلى بدل، ليس أن يصلي ركعتين أو يستغفر أو يسبح، لا، نسخ إلى غير بدل. قال ويجوز نسخ بلا بدل ووقع وبأثقل، يجوز أن يكون النسخ بأثقل، مثل الصيام أول ما فرض كان الإنسان مخير بين أن يصوم بين أن يطعم، ثم صار الصيام متحتما، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فبدل ما هو مخير بين الصيام والإطعام صار الصيام متحتما عليه، ويكون بأخف، كما في آية القتال، قبل كان الواحد يقابل 10 صار أخف، صار الواحد يقابل 2. ويجوز بمساوي، يعني استقبال القبلة نسخ من بيت المقدس إلى الكعبة، ما في فرق للمكلف سواء صلى شمال أو جنوب، مساوي لا فرق بينهما. نعم. قال المؤلف وحفظه الله فصل يجوز نسخ التلاوة والحكم والتلاوة دون الحكم وعكسه وقرآن وسنة متواترة بمثلها وسنة بقرآن وأهاد بمثله ومتواتر ويعتبر تأخر ناسخ وطريقة معرفته الإجماع وقوله وفعله وقول الراوي وليست زيادة جزء مشترط أو شرط نسخ. أحسنت. يقول يجوز نسخ التلاوة والحكم، هذه أنواع النسخ، يعني يجوز أن ينسخ اللفظ والحكم، يعني كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخ اللفظ ونسخ الحكم. الآن أزيل الحكم وأزيل اللفظ، إن كان فيما يتلى من القرآن أن الرضاع المحرم 10 رضعات آية يتلونها الناس ويقرؤونها، فنسخ لفظها ونسخ حكمها. قال يجوز نسخ التلاوة والحكم والتلاوة دون الحكم، كذلك يجوز أن ينسخ التلاوة لكن الحكم باقي، مثل آية الرجم نسخ الرجم وبقي الحكم، فآية الرجم منسوخة. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، نسخ اللفظ والحكم باقي. وعكسه يعني ينسخ الحكم والتلاوة باقية، كما في آية المصابرة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال وقرآن وسنة متواترة بمثلهما، القرآن ينسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ السنة. قال وسنة بقرآن، كذلك يجوز أن تنسخ، يعني ينسخ القرآن السنة وتنسخ السنة القرآن. وأحاد بمتواتر، كذلك الأحاد ينسخ المتواتر، فإن هذا يعني وارد وله أمثلة ذكرها أهل العلم. قال ويعتبر تأخر ناسخ، لابد أن يكون الناسخ هو المتأخر، لا يصح أن يكون الناسخ متقدم ثم يأتي الحكم بعده. قال وطريق معرفته الإجماع، مثل أن أهل العلم أجمعوا أنه لا زكاة في جميع المال، وإنما تجب في أصناف معينة أربع، والآية عامة خذ من أموالهم عامة، لكن الإجماع دل على أنه ليس كل المال تجب فيه الزكاة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام ناسخ، كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نسخ الحكم بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. قوله توضأ مما مست النار، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أكل من لحم شاة وصلى ولم يتوضأ، وقول الراوي يعني مثل قول جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال وليست زيادة جزء مشترط أو شرط نسخاء أو شرط نسخاء، يعني يقول ليست الزيادة على النص نسخ، مثل قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. الآن هذه عامة أنك تقرأ في الصلاة ما شئت، في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهل نقول هذا نسخ للآية أو نقول لا هذا ليست بنسخ، وإنما هذا يعني حكم قيدت إطلاق الآية أنك تقرأ ما شئت، أنك لابد أن تقرأ فاتحة الكتاب. قال المؤلف حفظه الله باب القياس رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، وقياس الدلالة هو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، وقياس العكس وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لاقترافهما في علة الحكم. وأركان القياس أصل وفرع وعلة وحكم، وشرط حكم الأصل كونه غير معدول به عن سنن القياس لكونه غير معقول المعنى. العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، وتكون وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا، فلا يعلل بحكم مجردة عن وصف ضابط لها. وشرط فرع أن توجد فيه بتمامها، فإن كانت قطعية فقطعي وهو قياس الأولى، والمساواة، وظنية فظني وهو قياس الأدون. نعم. يقول رحمه حفظه الله يقول القياس رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما. القياس هو الدليل الرابع من الأدلة الإجمالية المتفق عليها، قلنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس هو إلحاق النظير بنظيره، يعني التقدير والمساواة، قست الثوب بالثوب يعني ساويته به. والقياس ثابت في الشريعة، الله عز وجل يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، لما ذكر اليهود أن الله عز وجل عاقبهم قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني قيسوا حالتكم على حالتهم، فإن فعلتم مثل فعلهم أصابكم مثل ما أصابهم. فالقياس ثابت في القرآن، وهو ثابت في السنة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو مضمضت، لما سئل عن القبلة وقال لو وضع شهوته في وزر كان عليه إثم، فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر، وكذلك لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقض الله فالله أحق بالوفاء. فالقياس ثابت في القرآن وفي السنة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا هو العدل، أن يكون الأشياء المتشابهة حكمها واحد، فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتناقضات. إذن القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فأركان القياس أربع: أصل وفرع وحكم وعلة. يعني يضرب مثال، مثلا الأصل الخمر، الشارع حرم الخمر، حكمها التحريم، نقيس عليها النبيذ، النبيذ يقاس على الخمر، ما هي علة تحريم الخمر؟ الإسكار. هل النبيذ مسكر؟ نعم. إذن حكم النبيذ كحكم الخمر محرم، والعلة هي الإسكار. إذن القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. مثلا يجري الربا في الريالات، لماذا؟ لأنها ثمن للأشياء، قياسا على الذهب والفضة، لأنها ثمن للأشياء. إذن الأصل هو الذهب والفضة، والفرع هو الريالات، والحكم جريان الربا، والعلة ثمنية. فلما كانت ثمن للأشياء جرى فيها الربا. فالعلة هي الثمنية والحكم هو جريان الربا، والأصل هو الذهب والفضة، والفرع هو الريالات. إذن هذا هو القياس، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. قال: وقياس الدلالة هو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة. يعني عندما تكون العلة منصوص عليها لها دليل، فإن هذا يسمى قياس العلة وقياس الدلالة. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهنا دل على أن هذه هي العلة المنصوص عليها. السلام ورحمة الله. قال: وقياس العكس هو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك. إذن أن يعطي الحكم نقيض حكم الأصل، إذا أتى امرأة بالحرام عليه وزر، فإذا أتى امرأته وزوجته الحلال فإنه يؤجر عليها. هذا يسمى قياس العكس. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، عكسه من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا قياس العكس، أن يعطى الحكم نقيض حكم الأصل. قال: وأركان القياس أربع: أصل وفرع وعلة وحكم. قل: مثلا الأصل الخمر، الفرع النبيذ، حكم الأصل التحريم، العلة هي الإسكار. قال: وشرط حكم الأصل كونه غير معدولا به عن سنن القياس لكونه غير معقول المعنى. يقول: لابد أن الأصل الذي نقيس عليه يكون معقول العلة، له علة ممكن نقيس عليها، لكن لو كانت العلة تعبدية قال ما يمكن أن نقيس. لو جاء شخص وقال: من أكل لحم الزرافة انتقض وضوءه، قياسا على لحم الإبل، لأن الزرافة تشبه الجمل تشبه الإبل، نقول: لا، ما يصح، لأن العلة في نقض الوضوء بلحم الإبل تعبدية، وإذا كانت تعبدية فإنه لا يمكن القياس، لابد أن تكون معقولة المعنى حتى نقيس عليها. ثم قال: العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم. إذن العلة هي وصف منضبط ظاهر جعله الشارع علامة على تحريم أو تحليل هذه المسألة. فالعلة في جريان الربا في الذهب والفضة أنها ثمن، هذه العلة. العلة في تحريم الخمر أنها مسكرة، فكل مسكر حرام، من الحشيش، من النبيذ، من غير ذلك، أي شيء يعني جعله الشارع علة للحكم. وهذه العلة وصف ظاهر منضبط يمكن أن يعلق الشارع عليه الحكم فهو علة. قال: وتكون وصفا حقيقيا ظاهرا، ما تكون وصف خفي، تكون ظاهر منضبط، فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها. يعني مثلا لما جاء الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، مثلا ورد في بعض الألفاظ أنه أعرابي، ورد أنه جاء يبكي، وورد أنه قال: هلكت يا رسول الله، ودخل إلى المسجد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جامع امرأته في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبه. الآن الحكم أعتق رقبه، هل لكونه أعرابي أو لكونه يبكي أو لكوني قال احترقت؟ ما هو الحكم الذي علق عليه الشارع عتق الرقبة كونه جامع امرأته في نهار رمضان؟ هذا هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يعلق عليه الحكم، فلا يعلل يعني بعلة بحكمة مجردة. مثل المشقة لا يعلل بها الحكم، لأن المشقة قد توجد عند بعض الناس وبعض الناس لا يوجد عنده مشقة، فلا نقول العلة هي المشقة. قال: وشرط فرع، وشرط فرع أن توجد فيه بتمامها. لا بد أن العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع، فكما أن الإسكار موجود في الخمر هو موجود في النبيذ. فإن كانت قطعية فقطعي، وهو قياس الأولى. يعني مثلا: فلا تقل لهما أف. الآن قياس الضرب على قول أف من باب أولى، إذا كان لا يجوز أن تقول للوالد أف فمن باب أولى أنه يحرم ضربه، فهذا قياس الأولى. قال: والمساواة، يعني أكل مال اليتيم أو إحراقه أو إتلافه، هذا يسمى قياس المساواة، فيحرم أكل مال اليتيم ومثله إحراقه أو إتلافه. قال أو ظنية فظني، وهو قياس الأدون، يعني أن يكون القياس ظني، فالعلة غير متحققة. مثلا قياس التفاح مثلا في جريان الربا فيه على الزبيب وعلى التمر ونحو ذلك مما ورد فيه النص، نقول هل يدخل التفاح أو لا؟ يعني في قياس ظني، التفاح ما يبقى لكن الزبيب يبقى سنة فهو مدخر، أما التفاح فغير مدخر فلا نقيس عليه. لكن قياس مثلا الأرز نقول نعم الأرز يقاس على البر، فكلاهما مكيل مدخر مطعوم يبقى مدة طويلة وهو قوت يأكله الناس، فإن الربا يجري في الأرز كما يجري في البر. قال نعم شيخ. قال المؤلف حفظه الله من سالك العلة: الأول الإجماع، والثاني النص ومنه صريح كما من أجل كذا أو كي، وظاهره كاللام والباء وإيماء وتنبيه كترتيب حكم عقب وصف بالفاء، ثالث الصبر والتقسيم وهو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي، ومن طرق الحذف طرد المحذوف مطلقا كطول وقصر وقصر أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورية في العتق، والرابع المناسبة والإخالة، واستخراجها يسمى تخريج المناط وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسب من ذات الوصف، والمناسب ما تقع المصلحة عقبه، والمناسب ضروري وعلى رتب المناسبات، حفظ الدين في النفس في العقل فالمال والعرض، وحاجي كبيع ونحوه، وتحسيني كتحريم النجاسة، وسلب المرأة عبارة عقد النكاح، والمناسب إثباتها بالشبه، وتردد فرع بين أصلين شبهوا بأحدهما في الأوصاف أكثر، الدوران وترتب حكم على وصف وجودا وعدما ويفيد العلية ظنا. أحسنت. هذه مسالك العلة، يعني الطرق التي تثبت فيها العلة. فالعلة من أين نأخذها؟ قال من عدة طرق. الأول الإجماع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا نص، لكن أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي وهو مشوش الذهن، كأن يكون جائع أو أن يكون حاقن أو حاقب، فبإجماع أهل العلم لا يقضي، لأنه يعني هذا يؤثر على الحكم، فما كان يؤثر على الحكم في الغضب قاس عليه العلماء كل ما يشوش الذهن، فإذا كان القاضي جائع جوع شديد أو مثلا حاقن يريد أن يذهب إلى الحمام وهو يعني في شدة من الضيق قالوا لا يقضي إجماعا، فهذا دل عليه الإجماع. قال والنص كذلك، ومنه صريح كمن أجل كذا وكذا أو كي، وظاهر كاللام والباء، يعني أحيانا العلة ترد منصوص عليها، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فهذه العلة، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فكل ما يطوف فإنه يكون له هذا الحكم. قال وإيماء وتنبيه، كذلك الإيماء والتنبيه تقدم الإشارة إليهما. قال كتركت بحكم عقب وصف بالفاء، مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب ما هي العلة من قطع السرقة؟ من قطع اليد هي السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، العلة هي السرقة. قال السبر والتقسيم وهو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي، كما تقدم في قصة الأعرابي لما جاء مع امرأته في نهار رمضان، والحديث ورد أوصاف كثيرة، ألغينا الأوصاف غير المناسبة وأبقينا الوصف المناسب، وأنه جامع امرأته في نهار رمضان، وهذا يسمى يعني تنقيح المناط. قال ومن طرق الحذف طرد المحذوف مطلقا كطول وقصر أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورية في العتق، يعني أيضا الأوصاف الطردية التي لا تصلح أن يعلق الشارع عليها الحكم، كان يكون لون البشرة كونه أبيض أو أسود أو طويل أو قصير، فالشارع لا يعلق الحكم على هذا، كما ورد فقامت امرأة سفعاء الخدين، يعني في خدها شيء، فقالت يا رسول الله ما نعلق الحكم على هذه الصفة، إنما ذكرها الراوي هكذا، فهذا الوصف الطردي لا ننظر إليه. قال المناسبة والإخالة هكذا شيخ؟ إيه. نعم. كذلك لابد أن يكون الوصف مناسب، لا يكون مجرد أمارة أو علامة، فلابد أن يكون الوصف الذي يعلق عليه الحكم وصفا مناسبا، فيستنبط المجتهد الحكم لأن هذا الوصف مناسب. قال واستخراجها، استخراج العلة يسمى تخريج المناط، وهو تعيين علة الأصل بإبداء علة مناسبة من ذات الوصف. إن ينظر لماذا شاء الشارع حرم الخمر، ما هي العلة؟ قال لما فيها من الشدة المطربة، لما فيها من الإسكار، فالعلة هي الإسكار، فكل مسكر فإنه يأخذ حكم الخمر. قال والمناسب ضروري، وأعلى رتب المناسبات حفظ الدين، فالنفس فالعقل فالنسل فالمال فالعرض، يعني أيضا يدرك بالعقل والنظر المبني على معرفة المجتهد بأدلة الشرع. فهناك ضروريات، يعني الشارع جعل الحكم من باب المناسبة، والأمور تختلف، فهناك الضروريات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسل، فهذه الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. قال ومنها حاجي كبيع، يعني ليس ضرورة لكن يحتاجه الناس، كالبيع والشراء والوكالة ونحوها. وتحسيني أمور يعني ليست ضرورية ولا حاجيات ولكنها يحتاجها الناس، كتحريم النجاسة وسلب المرأة عبارة عقد النكاح، أن يكون الذي يلي عقد النكاح عن المرأة هو والدها، من باب الأدب ومكارم الأخلاق. قال والمناسب إثباتها بالشبه، وهو تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر، يعني عندما يأتي حكم من الشارع ويحتمل أن يشبه هذا الحكم وهذا الفرع يشبه أمرين، بأيهما نلحقه؟ فمثلا النبيذ، هل نلحقه بالخمر أو بالعصير؟ فنلحقه بالأقرب شبها منهما، هذا هو المناسب. قال والدوران، وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما، ويفيد العلة غالبا. الدوران يعني أن يكون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، متى ما وجدت العلة وجد الحكم، ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم. نعم، نقف إلى هذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.